صالح الرسول في ضد صالح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن تكذب. والله موفق. أحسنت وثابكم الله.